للدنيا يا احلى يا احلى يا احلى لي وانا وانا وياك وساعة القرب تهنى تهنى تهنى لي ما دمت معاك يا ما احلى الفسحة في المينا وموج البحر حوالينا يميل بينا على الغينا يغنيني وانا وياك لساعة القرب تغنالي تغنالي ما دمت معاك هوية الحسن طول عمري وطيب كان نديم فكري يا ريتني كنت من بدري رأيت الحسن ده وياك تسعة القرب تهنالي تهنالي ما دمت معاك حبيتها على قدي شاهدت الدنيا دي وحدي وحبيتها على قدي لكن مقدرها زاد عندي وحليتلي وانا وياك تسعة القرب تنالي تنالي ما دمت معاك كل يخلى الطير